الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. خاتم الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بأنهم يذوقون العذاب الأليم عياذا بالله، وهذا هو الأصل في الناس، وقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا منهم، كما قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى القلة. وهنا قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهم مجزيون بأعمالهم لكن أعمالهم ليست ثمنا للجنة ولكنها سبب فقط لدخول الجنة. واستثنى الله سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين، وقد قرئت بالكسر إلا عباد الله المخلصين، ففي هذا فضل عظيم للإخلاص، وهذا استثناء منقطع بمعنى لكن، إلا عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. ومن هذا الرزق فواكه أنواع مختلفة ومتنوعة من الفاكهة، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وأنواع لهم فيها من كل الثمرات، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية في كل وقت، قطوفها دانية، فهم مكرمون فيها عزة وكرامة لهم، وليس فيها أي شيء من الهوان والذل، حتى إن الفاكهة لتدنو إليهم إذا نظر إليها نزلت إليه حتى لا يتعب نفسه أو يعني يتحرك لأجل أخذ الثمرة، بل هي تأتيه، فقطوفها دانية، وهذا من تمام الإكرام لهم، يدعون فيها بفاكهة كثيرة. وفاكهة مما يتخيرون مما كان في الاسم في الدنيا موجود وما لم يكن موجودا أيضا ولا خطر على قلب بشر. هذه الفاكهة في جنات النعيم يتنعمون في هذه الجنات على سرر متقابلين، فهم على سرر متكئون هم وأزواجهم، وفي بعض الحالات يتقابلون مع إخوانهم ومع أصحابهم يتحدثون. ومما فيها أثناء ذلك يطاف عليهم بكأس من معين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هذه كلها الكأس هو الإناء مع فيه الشراب، فإن كان الإناء فيه شراب سمي كأسا وإلا فهو إناء. ومعين خمر، الخمر في الجنة أنهار جارية من خمر وهي ظاهرة لا أخاديد لها، تسير على وجه أرض الجنة بغير أخاديد تحوطها، وهذا منظر رائع جميل جدا ويبين عظمة الله سبحانه وتعالى كيف يمسك جرية الماء بهذه الطريقة. وهي بيضاء كاللبن، هذه الخمر بيضاء لذة للشاربين، فهي لذيذة ومنظرها طيب، ليست كخمر الدنيا السوداء الذي يشبه منها البول في لونه، فهي لذيذة للشاربين ليس فيها أذى يؤثر على العقول ولا وجع فيها في البطون ولا تأثير في الرؤوس من الصداع ونحو ذلك مما يعتري من يبتلى بخمر الدنيا، ففيها الصداع وفيها القيء وفيها المرارة وفيها الكراهة، الرائحة الكريهة والطعم السيء الفاسد، بل هي لا تكون خمرا حتى تفسد عياذا بالله وتوجد الوجع في البطون والسكر في العقول والقيء والبول، وليس في خمر الجنة شيء من ذلك ولله الحمد. وكما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى على ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين أيضا. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخاطبا للناس إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وقال

في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصافات. وقوله: وعندهم قاصرات الطرف، أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن، كذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. عندهم قاصرات الطرف أتراب، وقاصرات الطرف كما جاء عن ابن القيم رحمه الله أنها من عفتها لا تنظر إلى غير زوجها، فقد قصرت طرفها وهو البصر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لك يا ابني؟ ما تجلس بهذه الطريقة، اجلس هنا. فالطرف البصر، فهي قد قصرت طرفها على زوجها، هذه أولا. وثانيا من جمالها تقصر طرف زوجها عليها، فهي قصرت طرف لها ولغيرها ولزوجها. فعلى كل حال هي لا تتطلع إلى غيره، وهو لا يتطلع إلى غيرها من بهائها وجمالها. قال: وقوله عين، أي حسان الأعين، وقيل ضخام الأعين، وهو يرجع إلى الأول، وهي النجلاء العيناء. فوصف عيونهن بالحسن والعفة. نعم، أجمل ما في المرأة أو ما في الإنسان هو الوجه، وأجمل ما في الوجه هو العين. فهنا خص الله سبحانه وتعالى العين لأجل يعني الجمال الجذاب التي تجذب به زوجها إليها بعينها الجميلة الواسعة، يعني فيها شدة سواد مع شدة بياض. نعم، كقول زليخة في يوسف عليه السلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة: فأعظمنه وأكبرنه وظننا أنه ملك من الملائكة لحسنه، وظننا أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. أي هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي. وهكذا الحور العين خيرات حسان، ولهذا قال: وعندهم قاصرات الطرف عين. نعم، في وصف نساء أهل الجنة جاء في الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ريحا طيبة، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها ثمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب، وما في الجنة أعزب. إذن النساء في الجنة أكثر من الرجال، وهن من حسنهن خيرات حسان، ليس فقط في المنظر ولا في جمال الجسد فحسب، بل حتى في جمال الصوت ويتحببنا وتغنجنا، ومن كل جهة الحسن. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة لا يغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين به. هذا طبعا مثل ما هو معلوم، الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، والذي يسمع الغناء في الدنيا كذلك يحرم، وهكذا. نحن يغنين به: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرون بقرة أعيان. يعني تتمتع بنظرها إلى زوجها، وتقر عينها وتهدى نفسها وتسكن إذا رأته. وإنما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضعن. وعن ابن وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحور في الجنة يغنين يقولن: نحن الحور الحسان، هدينا لأزواج كرام. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافته العذارى، الأفكار قيام متقابلات. وطبعا في الجنة ما في ثيبات، حتى لو أخذ بكرتها ترجع مثل ما كانت، قيام متقابلات على حافتي نهر الجنة، يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق، حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة، وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل، لكن بأحسن الأصوات وأمتع الأصوات. نعم. قال: وقوله كأنهن بيض مكنون، وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال ابن عباس: كأنهن بيض مكنون، يقول اللؤلؤ المكنون. وقال الحسن: يعني مصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي: البيض في عشه مكنون. وقال سعيد بن جبير: كأنهن بيض مكنون، يعني بطن البيض. وقال عطاء الخرساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة. وقال السدي: كأنهن بيض مكنون، يقول بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله مكنون. قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش، وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، والله أعلم. يعني أن هذا البيض لم تمس أيدي، وهذا وصف دقيق للحور العين، لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان. قال البغوي: ويقال أن هذا أحسن ألوان النساء، أن تكون المرأة بيضاء مشربة بصفرة. والعرب تشبهها ببيضة النعامة، فهذا ليس بياضها ليس بياض أمهق، بياض الشديد، وإن بياض فيه شيء من الصفرة الخفيفة هذا. ولذلك كنا قديما يتزينا للرجل بوضع صفرة على جسدها، مثل اليوم الحمرة تضع على تدهن وجهها أو يديها بشيء من الصفرة الخفيفة، تعطيها نوع يعني بريق ولا يكون فيه تنفير للرجل من هذا اللون الأمهق الشديد البياض. يرى مخ ساقها من وراء ثيابها ومن وراء اللحم كما جاء في الحديث. نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون الله. أهل الجنة قال عنهم سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون كما قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فمما يتساءلون عنه ويتكلمون به أن يقول قائلهم أو قائل منهم إني كان لي قرين من شياطين الإنس كان يعني يصدني عن الحق وعن الخير ويزعم أن لا بعث ويريدني أن أعتقد ما يعتقد قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب يقول أئنك لمن المصدقين أنت مصدق أن في بعث بعد الموت وتبعث وتحشر بعد ما تكون عظام بالية أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون محاسبون ثم ظهر له هذا القرين في النار رآه من بعد رآه من بعيد كان بين الجنة والنار فهذا وفي أصل الجحيم في أسفل سافلين وهذا في أعلى عليين نظره أتى عليه في وسط هذا الكم الهائل الله سبحانه وتعالى أراه إياه قال هل أنتم مطلعون انظروا إلى هذا فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط الجحيم في أصلها عياذا بالله قال تالله إن كدت لتردين كدت أن تهلكني وأن أكون معك في الهاوية أنا الآن هذا تبكيت له وتوبيخ أنا الآن الحمد لله في هذا النعيم لم أسمع لك وتبرأت منك في الدنيا وها أنا فزت بهذا التبرؤ منك ومن أمثالك قال فالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليت فالله المتفضل على الجميع سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعمة لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هذا رشد وفضل من الله عز وجل فضلا من الله ونعمة وهو المتفضل سبحانه وتعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معكم في جهنم عياذا بالله و بين أن ما هو فيه هي إنما هي موتة واحدة ثم نقوم برب العالمين وندخل الجنة كما ترى فأنا في خير عظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، يحرصوا على هذه الأعمال الصالحة. وإياكم وحذاري من أن تطيعوا شياطين الإنس أو شياطين الجن. ولذلك يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: سبحان الله، هذا في أعلى عليين، والآخر في أصل الجحيم في أسفل سافلين، وينظر إليه من بعد مع بعد المسافة جدا، لكن نظر الناس في الآخرة يختلف. فالرجل ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة 1000 عام، ينظر يعطيه الله سبحانه وتعالى من البصر شيء عجيب، ليزداد نعيما، لا يكون نظره محدودا بعض الأمتار أو حتى لو كيلو متر، لكنه آلاف أو 1000 سنة ينظر إلى هذا في الجنة. ينظر أقصاه إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وكذلك قلت أنا، وكذلك صوته يصل، وصل لهذا الذي في الجحيم صوته وهو يبكته وهو يؤنبه وهو يبخه. قال الشيخ: كان الناس قديما يستنكرون مثل هذا الأمر، كيف يسمعه وكيف يراه من بعد. ويقول: ولكن ظهرت الآن أقمار صناعية وهواتف تلفزيونية وأشياء كلها معاصرة، فالإنسان من خلالها يسمع، و يعني ما هو بعيد عنه، ويرى ما هو بعيد عنه جدا. فلا، مع أننا طبعا لا نقيس أمر الآخرة بالدنيا، هذا أمر محدود جدا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها، وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم. أحد الإخوة يقول: يا إخوان، إن شاء الله إذا دخلنا الجنة سنجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحكي له مشاكل إخوان المسلمين وما كانوا يفعلون بنا، والبلاء الذي أصابنا في طريق الدعوة، ونحكي له. كانت يعني لفتة جميلة. نعم. قال: وهم جلوس على السرور، والخدم بين أيديهم، يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال قائل منهم: إني كان لي قرين. قال مجاهد: يعني شيطانا. وقال ابن عباس: هو الرجل المشرك، يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا. ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس، فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان، وكلاهما متعاونان. قال الله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكل منهما يوسوس، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولهذا قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أي أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء، يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال مجاهد: والسدي لمحاسبون. وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي: